نهاركم زين وين ما كنتم ونهاركم طيب إن شاء الله. اليوم لقاء جديد وصبحية جديدة على موجات نبزاوة FM. اليوم 3/2/2019. خلينا في البداية نبدو بالتوقعات الجوية لليوم، خاصة وإنه أمس كان طقس مغيم وبارد في ولاية إقبيلية. اليوم من المنتظر أن تتواصل سماء إقبيلية مغشات ببعض السحب، عموما باش تكون عابرة، ما فماش أمطار إلى حد الآن حسب ما يفيد به المعهد الوطني للرصد الجوي. درجات الحرارة تتراوح بين 11 درجة و 19 درجة، رياح ما تفوتش 20 كيلومتر في الساعة واتجاه شرقية. فما نسمة خفيفة شوي لكن ما فماش رياح وما فماش أمطار. طقس ملائم للسوق وطقس زادة ملائم للخدمة وطقس ملائم للقراية. عودة ميمونة من جديد لكل تلاميذنا وطلبتنا. محطة النقل البري في إقبيلية ما زالت إلى حد الآن مليانة بطبيعة بالمسافرين والمسافرات، وطبعا فما عودة للدراسة خاصة بعد عطلة الربيع ووقت الذروة كيف ما نعرفه في ولاية إقبيلية. إن شاء الله موافقين، وإن شاء الله كما قلنا زاد حتى التشكيات من نقص بعض الرحلات وبعض الخطوط، إن شاء الله يكون تم تجاوزها باش الناس الكل توصل لقريتها في أوقاتها بطبيعة. كما العادة تسمعونا في صباحك إقبيلية حتى للأحداش مجموعة من المواضيع والمواكبات. اليوم إن شاء الله باش نتحدث على الأمل الرياضي بالجرسين اللي حقق نتائج باهرة في كرة القدم المصغرة. باش نتحدث على الجمعية، نتحدث على وين وصلت خلال هذا الموسم الرياضي، خاصة وإنه كما قلنا عندها تمثيلية كروية ورياضية في الجهة مهمة جدا على صعيد وطني. نتحدث عليها على الإنجازات، مجموعة من الصعوبات كانت تمر بها الجمعية زاد نتعرف عليها وربما نشوفوا إذا كان تم تخطيها ولا. ضيوفنا إن شاء الله باش يكونوا معنا مباشرة التسعة على موجات نبزاوة FM. قبل هذايا مع الثمانية ونص نمشوا بكم المرشي الخضرة قبل تقريبا شهر وأربع أيام من شهر رمضان الكريم. نشوفوا الأسعار، نشوفوا توفر المواد خلال الفترة هذه باش نشوفوا زادة، خاصة اليوم فما عديد الأطراف تنادي بضرورة مقاومة الاحتكار وارتفاع الأسعار، منها الحكومة التونسية اللي أمس كانت عقدة جلسة في هذا الغرض وأكيد جدا باش نتحدث عليها. لكن اليوم في قبلي هل إنه القفة وهل إنه الأسعار في متناول المواطن ولا لا، ونتعرف زادة على أسعار بعض المواد من الخضر والغلال خلال زيارتنا للمرشي. قبل هذايا مستمعينا نزيد نذكركم ممكن تنجموا تتفاعلوا معنا ومع مختلف مواضيعنا بالاتصال بنا على رقم التليفون 75 493 859، تبعثونا زادة على صفحة الفيسبوك راديو نبزاوة. أجمل تحية توصلكم من مبروكة جبل الله اللي ترافقكم خلال هذا البرنامج زميلنا علي الدرمولي في الجانب التقني. مرحبا بإهدائاتكم وكل تفاعلاتكم. قبل هذه أغانينا اللي ندوكم بها أغاني الصباح كما العادة، طلال المداح صبح صباح الخير، تحيتنا لكم ورجعينا. صباح صباح الخير، صباح صباح. بس روعي ما تكمليش لو حتمشي امشي حالا لو فضلت ما تبعديش قلت حاول قلت حاضر بس روعي ما تكمليش لو حتمشي امشي حالا لو فضلت ما تبعديش حماجي. ومن البداية أنا بسألك، راجعين من جديد معاكم من صبح عليكم مستمعينا 39 دقيقة بعد السبعة. كما قلنا اليوم نتحدث على النقل بصفة عامة في ولاية إقبيلية، لكن نتحدث زادة على النقل في أوقات الذروة خاصة مع العودة المدرسية والعودة الجامعية. فما مشكل حقيقي اليوم اللي هو خاصة نقص وسائل النقل سواء كان العمومية ولا الخاص في أوقات معينة. المشكلة الأكبر واللي طبعا كانوا عبروا عليه عدد من السواق وحتى زاد المواطنين ومتفاهمين المواطنين النقطة هذه، خاصة بعض الخطوط اللي يمشي الشوفير ومعبي بطبيعة لكن ما ينجمش يرجع وهو فارغ، خاصة وإنه نعرفه في الوقت هذا اللي ماشيين من قبل أكثر من اللي جايين لها. عدد من المواطنين زاد كانوا عبروا على استيائهم من بعض النقاط الأخرى، خاصة استغلال أو هم ما اعتبروه استغلال بعض السيارات النقل الأخرى للوضعية. وكما قالوا زاد المواطنين يوصلوا فينا بأسعار مشتة مش كيما زاد أسعار التذاكر الأساسية. في الإطار هذا كانت اتصلت بينا بكري شوية مواطنة تشكر أعوان المراقبة اللي تفطنوا للنقطة هذه. عموما تنجموا تتفاعلوا معنا حول النقص ولا زاد الوضعية الحالية للنقل في ولاية قبيلية بالاتصال بنا على 75 493 859. مزيد ذكروا زاد بأنه الغرفة الجهوية لسيارات النقل الأجرة بصفة عامة كانوا دخلوا أمس في برنامج فوروم حول النقطة هذه وتم توضيحها للمواطنين وخاصة تنبيه المواطنين من استغلال مثل الفرص هذه خاصة المواطن ما يلقاش حتى حل آخر. عموما إن شاء الله يتم تدارك الأمر كيف ما قلنا خاصة وإنه فما جلسة كانت انعقدت أمس مع المدير الجهوي للنقل البري في ولاية إقبيلي نزيد نعرف تفاصيلها إن شاء الله بعد. مازلنا موصلين معاكم لقائنا إذا كانت تحبوا توصلوا أصواتكم في النقطة هذه نزيد نذكركم 75 493 859. بعد شوي نعم نطلع زيادة على إهداءاتكم اللي تصلنا على صفحة الفيسبوك ومرحبا باتصالاتكم إذا حكينا تحبوا تكلمونا. نسمعوا شذا حسون ورجعين. تكمل ليلتي وحضنتي إلا إلا إلا أخذ حضنتي من جديد مستمعينا نواصلوا لقائنا في صباح كيك بلي. نرجعوا للتفاعلات بعد شوي باش نكونوا في استقبال الاتصال من احد سواق سيارات النقل الريفي. قبل هذا عندنا مجموعه من الاهداءات تصلنا على صفحه الفيسبوك جلال بن عمري صبح علينا ويقول نهاركم مزين وتحية خاصة لأولاد أخته مجودة وشعيب. تحية زادة توصلنا من كور بلون اللي صبح على عائلتها وتقول نهاركم أسعد لأيام أني فاطمة جدير. نقدم أكبر تحية لأمي وبابا إن شاء الله راضيين علينا ونحب نهديلهم أغنية على الوالدين إذا كان أمكن. تحياتنا ليك يا فاطمة, تحياتنا ليك جلال. نهلة الشيب تقول صباح الخير الأحلى إذاعة. ببكر يصبح علينا بالورد والياسمين ويقول تحية لكل من يسمع الإذاعة, يوم جميل إن شاء الله. صديقنا نور الدين يصبح علينا بالخير والفل والياسمين ويقول نهاركم أسعد الأيام. سلومة تصبح علينا الناس الكل زادة بالفل وتقول نهاركم مبروك. إيمان بن عون تقول صباح النور راديو نفزاوة, تحية كبيرة لأمي وأختي الغالية رانيا, صحبتي أسماء عمار وإيمان العريبي ويعطيكم الصحة للبرامج اللي تقدموا فيها. تحياتنا لك أمونة, تحياتنا لك سلومة. سينور الدين زيدا نهارك زين. صديقنا مبكر يسعد صباحك ونهلة نهارك أسعد ليام. في داي صغير تصبح علينا بالنور الناس الكل وتقول الكل من اللي نعرفهم في الإذاعة الأكثر قرب في تونس, مبروكة برهان عبير وعايشة. تحياتنا لك يا في داي كل التألق إن شاء الله لك زيدا. أبو مريم وسيف أو أبو مريم وسيف يقول نحب نوصل نداء استغاثة لكل السلطة في بلدية بشلي الجرسين البلدات, راهو الناموس باش يقتلنا بالله. نقولها للمرة المية, دونا الناموس يرحم والديكم. تحياتنا ليك صديقنا ونشكرك برشا زيادة على التفاعل, وأكيد صوتك وصل وإن شاء الله في متابعة الموضوع نشوفه, خاصة برنامج بلدية بشلي الجرسين البلدات من أجل القضاء على الناموس, خاصة وإنه بلدية قبلي مشت خطوات متقدمة في حملة مقاومة للناموس. النجم نقوله حملة استباقية, خاصة وإنه قادمين على فصل الصيف ونعرفه خاصة الفترة هذه تكون عادة الكميات متاع الناموس تكون كبيرة جدا, ومما يخلي المواطن ديما متقلق منها. نواصل ونستقبل سي وحيد الفارح حاضر معنا بالتليفون. صباح النور سي وحيد, أهلا سهلا. صباح النور أختي مبروكة, نهارك زين, مرحبا بكم. بيه انقطع الاتصال في سي وحيد, إذا كان أمكن عاد تتصل بنا مرة أخرى إن شاء الله. نواصله في الاتصالات بعد شوي. إذا كان تحبوا تكلمونا 75 493 859, دوسة فرجاني تقول صباح الجمال والسعادة لقلوبكم جميعا. تحية خاصة اليوم لصديقة نفزاوة سارة ميلود أختي الغالية وكل الغاليين على قلبي, وليكم أسعدكم الله ورزقكم من جميع خيراته وأدام عليكم الصحة وراحة البال يا رب. تحياتنا ليك يا دوسة, نهارك زين. تحياتنا لسرورة بطبيعة نهارها أسعد ليام إن شاء الله. نورشين جورج تصبح علينا بالابتسامة والضحكة وتقول صباح المحبة والصداقة الصافية. صباح النور يا أحلى مبروكة وأروع برهان اللي متعونا دوما بموسيقى عذبة, أغنية ما قطرتش على بالك يوم تسأل عني بصوت ميادة الحناوي. يحضرها لنا علي إن شاء الله بعد شوي وتكون حاضرة الأغنية ونسمعها. سي وحيد حاضر معنا بالتليفون من جديد. صباح النور, أهلا وسهلا. صباح النور أخت مبروك, صباح النور. ديما نشكر في إذاعة نفزاوة على تناولها للمواضيع الحساسة في الجهة. بارك الله فيك, مرحبا بك, هذا واجبنا سي وحيد. شكرا. وأنا باش نقول لك أخت مبروك على حاجة, راهو موش النقل ناقص وإلا الرخص, راهو الخطوط مكتظة بالرخص كلها. أي لكن ثم حاجة, الـ الـ الـ الناس ما عادش حابة تخدم قدام غلوات الدنيا هذه وفي تزايد الغلام تاع المحروقات. أي وغياب الدولة خلال الحاجات هذه مش قاعده تعدل ما بين زياده في المحروقات وما بين زياده في التسعير نتاع الركوب. الناس ما عادش حابه تخدم, الناس متمتع معناتها برخصه لكن ما عادش ينجم يوصل, ما عادش ينجم يخدم مع وغلاء الكياس وغلاء الدنيا كلها. نعم فهمتي. اي معناتها الخطوط مكتظه بالرخص, لكن الحاجه اللي قلت لك عليها هي ان راهو الناس ما عادش خاف. نعم, هو سي وحيد ربما نقطة مهمة جدا, هو في زوز نقاط باش نتناولوها معاك. الحاجة الأولى ربما إذا كان غلطين تنجم تصلحنا. اليوم فما بعض المواطنين وحتى بعض المسؤولين كنا سألناهم على غياب بعض الخطوط في محطة النقل بقبلي, خاصة الخطوط المتحركة, يقول لك الشوفير ما يساعدهش أنه يمشي معبي ويجي فارغة, ذاك علاش تبقى في أوقات معينة المحطة فارغة؟ هل هذا راجع في اعتقادكم للزيادة في أسعار المحروقات؟ هذاك أخت مبروكة, هذاك ما يزيد فيه مبلة قدام الغلوات قدام الواحد. أنا راهو إحنا مواطنين ما عندناش ناس تمشي وتجي معناتها منه ومنه, رانا نهزوا من طرف واحد الصباح حتى للعشرة بتاع الصباح. أي. ومن بعد العجله نبدا نهزوا في الناس اللي روحنا بها، معناتها ديما ماشي مع بجاي فرح. هذه نورمالمون السلطة معناتها اللي لها بالنقل وزارة النقل تشوف الوضعيه هذه وتحاول تعدل ما بين منه ومنه باش الناس تولي ما عادش يبخل. معناتها ما يقول لك بالمثال الشعبي نتاعنا حانوت مسكر ولا كان يمشوما، معناتها في نحطها الكنبه غديك مرتاحه واني مرتاح وما نخسرش، ما نخسرش اي ما نقولش نخدم بالخساره. واضح. بين النقطه الثانيه سي وحيد وفرصه انه نتحدثوا مع مستعملية طريق خاصة اللي يتعاملوا مع طريق بشكل يومي معناتها مكثف. اليوم في خدمتكم ومع الوضعية الحالية في زيادة أسعار المحروقات والبنزين، شنو موقفكم منها؟ شنو تحبوا توصلوا عبر موجات نفسه وأفهم؟ والله يا أختي احنا نقولوا للحكومة انظري بين الرحمة، لنا مواطنين وراكم انتم احنا اللي حطناكم، راكم انتم تحكموا معناتها بينا احنا، لو كان احنا انسحبنا ولا مشينا هاتوا نرحلوا على حساب هذا باش الناس تتهاجر تو لو تتهاجر الدول دول الاخرى معناتها على حساب الحساب هذا معناتها. ومبروكه في الطرقات وفي الواحد، يا ريت يا ريتها ما جت ثوره، يا ريتها ناس ما عادش محترمه بعضها، ما عادش محترمه بعضها، لا المترجي المحترم ولا صاحب الدراجه محترم ولا ولا اصحاب السيارات زاد حتى في فما بعض منهم في انتحار معناتها متهورين ويحبسوا فوق كيما يجي وكذا. أنا فوضى فوضى شامله ولا يمكن ان تصل. واضح سي وحيد، نشكرك برشا زيد على التدخل وانك اخترتنا باش توصل صوتك، نهارك زين واكيد صوتكم وصل ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي في القريب نشوفه في المقابل كيما تعمل الحكومه على زياده في الاسعار، ونشوفه لخلق التوازن وشنو ينجم يصير اليوم خاصه مع تراجع المخدرة الشرائية للمواطن، مع مش كان أسعار المحروقات ماشية وتزيد اليوم، حتى أسعار المواد الاستهلاكية، حتى أسعار العقارات، أسعار المواد الأساسية اللي نستعمل فيها وغيرها ماشية وتزيد. عموما إن شاء الله نشوفوا هالتوازن هذايا موجود في بلادنا. ما زلنا مواصلين معكم لقائنا في صباحك قبلي، نوصلوا لثلاثة وخمسين دقيقة بعد السبعة، نسمعوا شيرين في بحبك يا أمي، بعدها نواصلوا في أغانينا مع نبيل شعيل في الله عليك، ورجعين الثمانية في أولى محطاتنا الإخبارية لليوم على موجات نفزة وفيم، نسمعوا أغانينا اللي اخترناها لكم ورجعينا. FM. عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة FM. صوتك مسموع. يا عم الحلو يلي منك ما فيش اتنين يا فلتة وصعب تاني تيجي إلا بعد سنين على غيري روح وغني خليك قادم وحبيب مفقوس جدا وبايب حافظ لك كلمتين يا عم الحلو يلي منك ما فيش اتنين يا فلتة وصعب تاني تيجي إلا بعد سنين عشان ترتاح ده ما جاش لسه اللي يلعب بقلبي يوم ولا عام الحلو يلي شاغل عيون الناس وما حدش شاف جماله إلا حس ميت إحساس خليك واضح ودغري ريح عشان ترتاح ده ما جاش لسه اللي يلعب بقلبي يوم ولا عام وانا المشروخ استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة FM. مدي اللي كسر بإيدي كبسة زر أنا وقت اللي من جديد مستمعينا، نهاركم أسعد الأيام، نرحب بكل ملتحق بينا. بعد شوي إن شاء الله نمشوا ونعملوا معكم طلة في مرشي الخضرة حول الأسعار. إلى حد الآن أسعار الخضر والغلال خاصة، لكن قبل هذي نرجع لكم مع توقعات الجوية، حيث أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 3/2/2019 بأنه سماء قبل تكون مغشات ببعض السحب اللي عموما بشكون عابرة، ما فماش رياح، ما فماش أمطار. درجات الحرارة تتراوح بين 11 و19 درجة، ريح ما تفوتش 20 كيلومتر في الساعة واتجاهها شرقية. على هذاك الطقس باش يكون مغاير شوي لنهار امس، رغم اللي باش يكون مغيم. عموما ديما نقول لكل مستعملي طريق نسيسوا ارواحنا وردوا بالنا على ارواحنا وعلى صحه الناس اللي معنا. راجعين معاكم بعد شوي، نواصلوا فقراتنا كيما العاده في صباحك يقبل لي يقبل. هذا ديما نذكركم انكم تنجموا توصلوا اصواتكم بالاتصال بينا على رقم تليفون 75 493 859، تبعثونا زادة على الباج فيسبوك راديو نفزة، وتوصلوا نداءاتكم تفاعلاتكم وإهداءاتكم زادة والمواضيع اللي تحبوا تطرحوها. نسمعوا كارمن سليمان، راجعين نوصلوا لقائنا. ام. قلنا ليه اه قلت كنا قلنا ليه اه كازابلانكا ساخن في السهرة يا مقلع طاير بمبابي سرح في وضنية تراكين صبو قدري بي كون في جمعية وانتي مكشي كالي في اي اي اي اي اي صباحك يا قبلي فلاش سبورت فلاش سبورت. مرحبا من جديد مستمعينا في فلاش سبور والأخبار الرياضية. نواصل معكم لقائنا. زوز مباريات مهمة اليوم باش يتم بثها على موجات نبزة وفام انطلاقا من ساعتين ونص، وانت تستقبل الصحراء الرياضية بدوز جمعية المحرز انطلاقا من ساعتين ونص كيف ما قلنا في إطار الجولة التاسعة إياب لبطولة رابطة الهواتة في مستواها الثاني. وزاد تقابل الواحة الرياضية بقبل هلال الرديف تحل ضيفة أمام هلال الرديف أمام طبعا نفس الفريق انطلاقا من ساعتين ونص. المباراة تكون منقولة على موجات نفزة وإفهم. نواصلوا في أخبارنا الرياضية هذه المرة للسوبر التونسي في مباراة مهمة، وتمكن الترجي الرياضي التونسي أمس من إحراز لقب سوبر التونسي على حساب النادي البنزرتي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة اللي دارت عشية أمس الاثنين على أرضية ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في قطر. سيطر أبناء باب سويقة على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، إن تمكن أنيس البدري بدون مقدمات من تسجيل الهدف الأول لصالح الترجي في دقيقة 13 بعد تمهيد جميل من الجزائري يوسف البليلي. توصل ضغط أبناء معين الشعباني على دفاع البنزرتي، ونتمكن القناص طهي ياسين الخنيسي من إضافة الهدف الثاني في دقيقة 16 بعد انفراده وجه لوجه مع الحارس المخضرم خميس الثامري. أبناء منتصر لوحيشي قرروا الهجوم على دفاع الترجي، وين تحصل الإيفواري إبراهيم وترا على ضربة جزاء شرها الحكم الدولي المساعد هيثم جيراد، وأعلن عنها حكم السوبر يوسف إسرائيلي بعد تدخل من مدافع ترجي أيمن بن محمود ليذلل بها عبد الحليم الدراجي الفارق للبنزرتية في دقيقة 34. شهدت المباراة اقسام مدافع النادي البنزرتي وسام بوسنينة في دقيقة 50 بعد التدخل على الجزائري يوسف البليلي لينهي أبناء لوحيشي المباراة بنقص عددي بعشرة لاعبين، وبهذا الانتصار حقق ترجي لقب سوبر الرابع في رصيده، في حين فشل النادي البنزرتي في إحراج اللقب الثاني، لتنتهي بذلك حكاية السوبر التونسي على أراضي الدوحة القطرية. نواصل مع الأخبار الوطنية والدور اليوم الثلاث 2 أفريل الدفعة الثالثة والأخيرة من مباريات نهائي كأس تونس لكرة القدم بالنسبة لبرنامجها انطلاقا من ساعتين في ملعب الهيدي نيفر بباردو. الملعب التونسي يستقبل النادي الصفاقسي، والحكم أمير لصيف على الوطنية الأولى تكون منقولة المباراة في ملعب المنزة ودون حضور الجمهور. النادي الإفريقي يستقبل نجم المتلوي والحكم هيثم القسعي انطلاقا من ساعتين، زاد المباراة تكون منقولة على الوطنية الثانية. نواصل مع البطولة الوطنية، وين ينزل النجم الرياضي الساحلي اليوم 3-2 أفريل ضيف على اتحاد بن قردين في ملعب 7 مارس انطلاقا من ساعتين في مباراة مؤجلة لحساب الجولة الثانية هي بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإدارة الحكم وليد البناني. باش يتم بث المباراة مسجلة بعد نهاية اللقاء الإفريقي والمتلوي على الوطنية الثانية. ختام فقرتنا الإخبارية باش يكون الرياضية باش يكون بكرة التنس وين حقق لعبة تنس التونسي ملك الجزيرة تراجع ملحوظ في التصنيف الأسبوعي للاتحاد الدولي للتنس وجاء في المركز 66 عالميا بعد ما كان ضمن 50 مراكز الأولى في جدول الترتيب. من جهة أخرى وصل صربي نوفاك جوكوفيتش احتلال الصدارة العالمية. هذه أخبار الرياضة مسمينا. بعد شوي نمشوا لأخبار الخضرة والغلة في المرشي مع زميلتنا فاطمة جعيدي. خليكم معنا. أنا قلبي مساكن شعبية بطلب من إحدى صديقاتنا نسمعوها وراجعين نوصلوهاكم مشوارنا. قلبي مساكن شعبية راجعين من جديد مستمعينا 8:30 نوصلوا لقائنا معكم. وكيما قلنا نمشوا نعملوا دورة في مرشي الخضرة في قبل قبل تقريبا شهر واربع أيام من حلول شهر رمضان الكريم. خلينا نشوفوا قفة المواطن وين وصلت, خلينا نشوفوا الأسعار زادة وين وصلت, فماشا تراجع خلال الأيام هذه. ثم الكلنا مدعوين للمطالبة في أوقات لاحقة إن شاء الله بضرورة التخفيف في الأسعار, وخاصة اليوم على السلطة على صعيد مركزي نتدخر في هذا الإطار, وخاصة وزارة التجارة في دورها الرقابي بدرجة أولى لمقاومة الأسعار والاحتكار وارتفاع خاصة الأسعار, ودورها زاد في تحديد الأسعار هذه ومحاولة التخفيض منها خاصة أنه المواطن يتشكى. خلينا نمشوا نعملوا طلة مع زميلتنا فاطمة الجعيدي اللي حاضرة معنا مباشرة في المرشي. صباح النور فاطمة, أهلا وسهلا. أخي مبروك اللي سمعتينا كل على 100.9 FM. نهاركم أسعد ليال كالعادة. كما قلت شهر وأيامي تفسون على شهر رمضان. أبطل السوق وشوفوا الأسعار اليوم. قبل ما نحكو شوي على السوق اليوم خليني نعمل دورة على الأسعار. الخضرة فما طماطم 1600، الفلفل ما بين 600 و 3000، البطاطا مش موجودة، إذا موجودة راو تقريبا في سوق كل فما نصب واحدة خضر ولا تغالية 1500، الفول ب 1200، الجرام 1800 حتى للفيل، سنيرة ب 1200، البروكلي ب 1500، اللفت ب 1200، سلك والمعدنوس والخضار ديك الكل ب 500، فما جبنة ب 1800 والفول من بين دينار و 1500. بالنسبة للغلة فما الفاقوس ب 2600 حتى 3000، سلطة ب 1500، فما البرقان الطنسم ب 1700، الحلو بدينار وشروبه بدينار، والقارص ب 1500، سلطة ب 1500، بسبس بدينار، تبيح ب 3500، والبنان ب 6000. نعم. وأول ملاحظة مبروك أكيد اللي ممكن حتى وسخنة الدنيا المواد مقلت رجلة على السوق، معناه مثلا مش برشة حركية في العادة. هو الحقيقة فما إشهار بالأسعار، فما البيع ممكن يستيسوا على العادة، ولا إن شاء الله تكون عادة أغلبيتهم، معناه مش ما نقولش أكثر مشتر بشوي عاملين بطاقة الإشهار بالأسعار، معناه نجم مواطن يقرأها وواسع العيان، رغم اللي مازال زادا بعد ما وش عامل زاد. نعم. بالنسبه للاسعار سمعناها فاطمه كاراء، ما نتالينا نلاحظوا اللي فما تقريبا ارتفاع في الاسعار، ولا اللي حافظت على سومها قاعده مرتفعه، معناتها ماهيش ما نقصتش. اراء المواطنين في اعتقادك كيفاش كانت؟ هو فما اغلبيتهم يقولوا انه هم الاولين متاثرين على البطاطا، نعرف البطاطا هي الاساسيات في شهر رمضان اللي هي مفقوده. نسكت لوج عليها ويني ويني ويني، قلت لك السوق الكل في تقريب نصبه واحده وغاليه، قال لك خاطر بدات تغلى. هذا رغم اني سوق قبل تقريب ثلاثة اسواق التالي كانت البطاطا موجوده بكثره، هني خاطر نتاعنا نحلي بتاع الزعفران اليوم مفقوده. هذه سؤال ترحم مواطنين مع اقتراب شهر رمضان. زاد سوقفوني بعض البياع الحقيقه في السوق بيشوروني الحاله، حاله بعض فما برشا حاجات يشكوا منها. انا باش ناخذوا بعض البياع اليوم وسوقفني وحب يحكي مبروكه على حاله السوق. نعم كيفاش بيه صباح الخير سعيد. هلو صباح الخير. مرحبا صباح النور. المشاكل الواضحه كما قلت لك دوره صحيه فريت مسمية سوا 3 4 شهور من اللي طيب كربوا السوق هذا. ايوه انت تصوري بشرت وريت ما فماش لوحه الخدمه ليش نعطي بلادات احنا ما نخلصوش في المكاسة. هذا بلدي واحد كل شيء. هل تشبع اين دي تشبع؟ قال حاجة 3-4 شهور. 3-4 شهور. اي. يودي كل سوق بس لهنيمة مش خلص الأساء وحدة. هذا حال أختي. مبروك أزادة. تنشوفكم بعد تصورنا على الفاز متاع رجين الزوا. فما بعض الأوساخ ممكن بتاع الهدم مزارة تراكمة. فما الأوساخ بتاع السوق اللي فات مازالت موجودة. ممكن هذا هو البيع اللي خلى خليهم يطلبوا اللي هم يتكلموا على الحالة هذه. قالت نعم الأسعار غالية، لا نحب أن يحكمين، ولكن زاد حبكم تحكوا على مشاكل. نعم. خلينا نشوفوا بعض المصنين. بخير خوي. بخير. هذا الحمد لله. كيف حالك؟ القفة أنا بعشرة فرق تجري كيلو برتقال وتروح. فمش حاجة معها. اقتراب شهر رمضان في أكثر حاجة. لا العملية واضحة تو هان البطاطا فمش اليوم. بشير رمضان تلو يبل فيها 2500 هذه واضحة يعني صعب 1200 مش حتى كعب. بجيل الضاب حاولها تفاعل بتاع 2000 ولا 3000 حي حاجة بيشتغل معناها. تحب تقول اللي فما احتكار البطاطا واضح احتكار في كل شيء مش عارفينه. تو في الوقت ما عبي بتوسع عاصمة في البنية كل متوفرة أو الفلاحة تبيع سلعتها. أما شني أما الخضار ولا وكيل الله غال يكتل عكس خويا صباحي نفس نكلمك شوي كان توف شوي تقربني معناها نحكو معك. سنين مشكلة كنت تحكي لي عليها تو المشكلة أختي المشكلة هني مشكلتنا الزيادات في الاسواق مش من هنا راه هنا سببت مياه لدينا عندنا هامش ربح عندنا هامش ربح معين نحطوه هاو كلهم يزيد في المازوت والليسونس هاو في الاوتوروت يزيد في كل شيء يزيد في كل شيء يزيد هني من تونس لهنا نصرف 350 الف كهرباء وحدي لا معايا لا شوفير لا حتى شيء باش نوصل قبلي من تونس لاصمه لهنا 350 الف نصرف بين ساشيات ماكس ماك شفتي الحاله يجي ياخذوا الماكس وقاصين البلايص تدفع في التي فيا والخدمه مش موجود دوره مياه مش موجود ما فهم حد شيء نباتوا من الرب هذا سوق هو هذه حالة مش حالة برجولي ندفع في الفلوس وكاك فوريان تتفد الناس الكلية نوصل مبروكة في أخت بأخير حياة الله يعينك عبيتها ساكة في اليوم لا مش جلس عبتها سرعي في الأسعار اليوم غالي غالي والله غالي شنو المفقود شنو الحاجة تقتل بطاطا فهمت لا مش بطاطا. البطاطا هي البطاطا مهمة. لأن كل شيء موجود جسم أول. كما دسمة بركر بين الأراء البيع اللي يقول لك راني نشري من بلاصة أخرى ويخلص في أداءات ويوصل من بلاصة بعيدة، يقول لك فما برشا حاجات مفقودة مفقودة زاد فما حاجة أخرى هما ما حبش يقول لك قالها لي لكن ما حبش يقول على المباشر قالك حتى حبينا نستعمل البلوك سانيتير معناها نتاع محطة البلي جنبي ولكن سكرها من عانا. فالحالة هذه عندهم فيها أشهرة وكلهم تقريبا كلهم فهم اللي حاب يتكلم فهم ما حابش كلهم حابون يبلغوا الرسالة هذه. نعم واصل واضح فاطمة أكيد زادة حتى للصور باش تعبر على وضعية مرشي الخضرة اليوم اللي يستاهل ويستحق تدخل عاجل خاصة وإنه على أبواب شهر رمضان وعلى أبواب زادة الصيف ونعرف معاناة التاجر في الصيف وأكثر من هذا هو يهمنا بطبيعة الجانب الإنساني. لكن زادة ما نسوش اللي حتى الخضرة المعروضة في الشمس غدوة ما هيش بشكون صحية أكيد وقت اللي ما يتمش تهيئة السوق. إذا كان عندك إضافة فاطمة نعم ما ننسوش ما إنه بعد لحظة برك بهاي فما بيع الحجني يحب يتكلم قبل ما نرجع نوصل له تنسيش راه مبروك كانت عندنا امطار امس ولا امس معناها كانت تقول لي تشوفي في السوق تو لازم تمشي بحذر على خاطر ناس وحنا حبينا ولا كرهنا البنية التحتيه نتاعنا نعرفها فما تراكم لشوي مياه في السوق المواطن يتعب والبياع يتعب الناس كل تتعب معناها فيها تو بعد ناخذ صوره نحط مع الفيسبوك راديو زوا ونشوفوا برك المياه ذيك الحاله نتاعها بعد اخر مطر شفنا امس تقريبا. نعم شكون اللي حبه بيه خوي باخير الو هلا باخير خوي مرحبا تفضل نحكي عن النظام اختي مرحبا نحب نحكي عن النظام نحب نوجه نداء المسؤول يعني في قبلي هني ما تمد ولا والي ولا يجي لها بالسوق مش فايدة غلطت الدنيا غلطت السلعة يجي يعطوا يجروا تعالوا شوفوا الناس فيش ناس بشوفوا الناس فيش تنصب هذا سوق وتنصب فيه العبيد مش فايدة في غلية الدنيا كلها غالية رأو في تونس كاملة غالية مش كان في قبلي ولا في جابس ولا في الدنيا كلها غالية أو احنا نحب نوجه نداء المعتمد ولا الوالي يجي يحبط السوق هني يشوف النظام يا رسول الله متر ويجور فيه ستة شهر يبنوا فيه متر ويجور حيث ما فيش حتى زميتر وزميتر يبنوا فيه يجي ستة شهر تو منطقة ضاية شوف الناس لا سبالة لا توليت حتى شيء ثم حتى نظام فالحين كان في الأغلاء فالحين هاو الدنيا غلية هاو الدنيا غلية الدنيا غلية على الناس كل والضو ما فهمش والدنيا كلها ما فهمش الله يهدي وكهو نعم فضل شون تحب يزيدكم مربوطين بالدينار تونس كتاع ثم دوايات ثم حوايج في البلاحة دي تخصد دينار تونسي طايح معنا ما تقولوش الأغلاء ثم شيء احنا سببت مياه لدين أختي را. مبروكة كما كنت تسمع هم كلهم متلموا يجري يحبوا سمع أصواتهم على خاطر ممكن معاناتهم زاد شو ذاك اللي خليهم ما يتكلموا. نعم طبعا فاطمة كيف ما قلنا هم عندهم الحق انهم يعبروا على مشاغلهم كما زاد عنا الحق انه نشوفوا اليوم الاسعار وين وصلت وقاعدين نلاحظوا فيها الارتفاع لانه يستوي معناتها الامر مبروكه من الاحتكار تقريبا ثم بيع واحد بتاع بطاطا ولكن كلمه خبي معناها وغاليه يقول لك هذه قريب رمضان سنتين الناس كل وين اللي تلقيت اني ارتج بطاطا ارتج بطاطا ثم الاحتكار ارتفاع بدي ينقص ثم ارتفاع الخايب موجود اكيد بس من 600 حتى ل 3000 مع اقتراب شهر رمضان باش نتخيلوا الوضعيه اللي باش يعيشها المواطن. نعم شكرا لك فاطمة كل الصور زادة يتابعوها إن شاء الله متابعينا على صفحة الفيسبوك لوضعية مرشي الخضرة. في نفس الوقت نخذينا لمحة على الأسعار مواصلين اللقاء 8:39 دقيقة نسمع باشاك أماني سويسي نسمع بعد أيمن لسيق في طفلة صغيرة ورجعينا طفلة صغيرة بالحارة خلت بالقلب نارة حرت شلون أعلمها وصول الحب وأسرارة طفلة صغيرة بالحارة خلت بالقلب نارة حرت شلون أعلمها وصول الحب وأسرارة أحلى عيون فيها الكون أي مجنون ما يحبها طاير فوق الكذوب روح الشوق عذبها ما لي شي سوى قربك وادخل واسكن بقلبك لا متولع بحبك قلبي انفتحت أسرار مستمعينا 48 دقيقة بعد 8 راجعين معاكم في صباحك يقبلي نرجع المرة هذه نعملوا طلع على الإهداءات في الجزء الثاني منها سيرين تصبح علينا بالمحبة والمودة للناس الكل وتقول نحب نصبح على زهير نهدي لك كيف تغني الحصة ونقول ربي خليك لي ولا يحرمني منك أمين يا ربي وتحيتنا ليك يا سيرين تتواصل الإهداءات سمر تقول صباح الوردة وسام يقول صباح الورد للجميع ونهدي جميع غني الحصة للأصدقاء وخاصة للذكرى نهدي لها أغنية هاني شاكر يا ريتني عرفتك من زمان. تحياتنا ليك يا وسام نهارك يا زين. وتحياتنا الذكرى اللي إن شاء الله تكون تسمع فينا فاروق بوعزيز يقول أحلى صباح الأحلى إذاعة من فاروق بوعزيز أم السمعة. تحياتنا ليك يا فاروق ونهارك زين. نواسي جنيش تقول صباحكم ورد وياسمين. نهدي باقة ريحان لأخواتي نور عينيا. تحياتنا ليك يا نواسي وتحياتنا لكل أخواتك. رفيقة سيري تقول صباح الخير للناس الحلوين. يسعد صباحك يا رفيقة ونهارك زين. سميرة بن محمود تقول أسعد الله صباحكم بكل خير. يسعد صباحك أختي سميرة ونهارك زين. مواصلين مع الإهداءات بأحلى العبارات والكلمات. يصبح علينا صديقنا هادي سالم واللي يقول صباح النور والسرور أختي مبروكة. أخويا علي وكل المستمعين والعاملين في راديو نفزاوة تحية لكم ولكل العائلة والأصدقاء. بربي غنيت على مودك أنت وبس. دمتم متألقين ونهاركم زين. تحياتنا لأخويا هادي نهارك أسعد الأيام. إن شاء الله لي حضرنا الأغنية ونسمعها. نواصلوا في استقبال إهداياتكم كيما العادة. برشا تحيات تصلنا على صفحة الفيسبوك. تحياتنا لكم وين ما كنتم. تحية تصلنا من فراس اللي يقول أحلى أصباح الأحلى راديو. شكرا لكم على هالمرافقة الصباحية. تحياتنا لك يا فراس. شكرا لك زادة على وفائك. نشكر كل مستعملي طريق. نشكر الناس اللي تسمع فينا في السوق زادة. نقول لهم إن شاء الله ربي يعينكم. خطر برشا وخيين يسمعوا فينا في المرشي في قبلي وفي سوق قبلي زادة. إن شاء الله موفقين وإن شاء الله بالرزق الوفير ليكم يا ربي. تحياتنا تتجدد لكل مستمعينا ومواصلين. ما خطرتش على بالك ويا مسهرني نسمعوها بصوت أم كلثوم. نواصلوا معاكم اللقاء على موجات نفزة وأفهم في صباحك يا قبلي. خليكم ديما برونشي على نفس الموجة 100.9. نفزاوة 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مرحبا بنا جديد مستمعينا، نهاركم زين، نرحب بكل ملتحقة بينا وعدل الموجة عن 100.9 تسمعونا كيما العادة في صباحك يا قبلي. تتواصل الإنجازات وديما في قبلي ربما الإنجاز الرياضي هو الأكثر تواجد في جهتنا, خاصة وقت اللي نتحدث على رياضة مش معروفة برشا في تونس. في السنوات الأخيرة تحقق في نتائج محترمة, تحقق زادة في سيت محترم, خاصة وأنه حتى النقل التلفزي ولا موجود للرياضة هذه. نتحدث على الميني فوت أو الكرة القدم المصغرة. وقت اللي نقوله الرياضة هذه نتحدث زادة على جمعيتنا الرياضية في ولاية قبلي على غرار الأمل الرياضي لكرة القدم المصغرة بالجرسين, وان يحضروا معنا اليوم على الهيئة التسييرية للجمعية نائب رئيس ثاني للجمعية سي يزيد بن عمر. صباح النور سي يزيد, أهلا وسهلا, نهارك زين. كاتب عام الجمعية سي عبد القادر زرقان, صباح النور خويا عبد القادر, نهارك زين. مدرب الفريق سي محمد بن ذيف الله, مرحبا, صباح الورد, نهاركم زين إن شاء الله. وأكيد وقت اللي نتحدث على الإنجازات ما ننسوش الجوارات اللي ساهموا في صعود الفريق وفي تحقيق نتائج زادة. قائد الفريق صبري غانم, صباح النور صبري, بخير بخير, نهارك زين. ودي عبد الحفيظ زادة جوار, صباح الورد, بخير, نهارك أسعد الأيام. خليناك تتكلم شفت ولا وزير أنا برشا كلام زادة باش نقولو. نرجع لوضعية الجمعية قبل ما نتحدث على إنجاز أقل ما نجم نقول عليه هو إنجاز تاريخي للرياضة في قبلي, لرياضة جماعية تمشي في خطى ثابتة اليوم كرة القدم المصغرة. نبدأ معك سي يزيد, مرحبا من جديد, وضعية الجمعية اليوم شنو ربما الوضعية الحالية, خاصة أنه سبق وتحدثنا على مجموعة من الصعوبات, لكن الصعوبات هذه كانت كما الحجارة اللي تم تجميعها باش الجمعية تصعد. هذه حاجة نشكركم برشا عليها كهيئة تسييرية للجمعية, وباش نشكروا زادة الفريق اللي هو لولا الصبر متاعها والعزيمة متاعها ما كناش نوصلوا ربما للنتائج هذه. وضعية الحالية للجمعية يمكن يكون الكلام اللي قلتيه هو أحسن وصف. العراقيل اللي كانت موجودة هي كانت كيما الأحجار اللي حطيناها وطلعنا باش وصلنا للمكان اللي احنا فيها توا. العراقيل موجودة تقريبا في الجمعيات اللي موجودة في ولاية قبلي الكل. العراقيل بالأساس هي عراقيل مادية. ما نكذبش عليك زادة باش نوصل صوتي معناتها باش نقوله كل شيء, معناتها ما ننساش ان ثم شوية تغافل من السلطة زادة. شوية تغافل من السلطة, يعني ما كنا ننتظروا أكثر اهتمام, أكثر تسليط أضواء على إنجاز, خاصة مع كما قلتي أنت إنجاز تاريخي, أول جمعية في رياضة, أول جمعية في رياضة جماعية تحقق إنجاز كما هذا, خاصة زاد توا في آخر ماتش النقل التلفزي زاد أعطي صورة أكثر للمينيفوت في قبلي. من السور زاد معنا فريقنا أشقاء الاتحاد الرياضي يقولوا بالمناسبة أن نحيوهم, اللي هو زاد في مراتب متقدمة في التصنيف الوطني, مرتبة ثانية في المجموعة متاعنا, زاد نحيوهم على المجهود اللي يعملوا فيه. كما قلت لي كما حكينا قبل العراقي نفسها هي نفسها قاعدة ما تغير شيء, تغير كان الإنجاز إن حققنا إنجاز وكهو مجهودات فردية, معناتها من غير ما نحكوا على الصعوبات الكبيرة اللي نعانوا فيها كل عام وكل شهر وكل دقيقة وكل ساعة وكل ثانية من كلام ومن ماديات ومن كل شيء, لكن كما قلتي أنت إنجاز تاريخي, ما أتمنى أنه يكون ياخذ صداء أكثر. فأنت خاصة بعد النقل التلفزي كنت أنا شخصيا كنت أتوقع أنه ثم يكون ثم إشعاع أكثر خاصة من ولايتنا معناتها خاصة, لكن هي فرصة أكيد ومتأكدين اللي بعد اللقاء هذايا باش توصلكم برشا استدعاءات تكريم وغيرها, على خاطر نعرفوا دور الإعلام زاد يزيد مهم جدا اليوم مهم في الاحتفاء بمجهودات الجمعيات الرياضية متاعنا. واليوم الكلنا فخر أنه عندنا جمعيات رياضية في ولاية قبلي رغم الصعوبات الكل, إلا أنها قاعدة تحقق في اللي ما حققتش جمعيات أخرى في مختلف ولايات الجمهورية اللي متوفرة عندها السبل الكل والظروف الكل اللي تخليها تصعد. اليوم صعود الأمل الرياضي بالجرسين للقسم الوطني, خلينا نبدو ساعة بالحلم هذايا كيفاش انطلق منذ بداية المشوار. حلم بيتم في الكلمة بمعنى, معناتها عام التالي كنا في أسسنا جمعية على أساس يعني باش نعملوا جمعية ونكوروا فقط بحكم اللي نعرفه حتى الواقع, الواقع أنا معنا في نفزاوة كل بصراحة يعني. الحلم هذا بدأ يتحقق بشوية بشوية بشوية صبر بشوية صعوبات ذللناها, معناتها صعوبات ذللناها بمجهود فردي, نعودها مجهود فردي. العام الثاني مشت معنا نتائج, ما نكروش أن النتائج مشت معنا الواقعيا يعني, لقينا الحلم بدأ يقترب إلى أن حققناه الآن. الحلم هذا ان طلعنا للسوبر ليج اللي هي تسمى السوبر ليج مش قسم الاول سوبر ليج نسمى ميني فوت. الحلم مازال معطل شويه هو لما حاله بدات الامور رسميه وكل شيء ومنه لكن حققنا ما هو مأمول اللي الهدف اللي سطرناه في اول الموسم الحمد لله حققناه. باش نهرب بيك شويه بالكلام تو عندي تساؤلات انا شخصيا كشاب من قبل تساؤلات على ولايه قبل الناس كل تشوف معناها ولايه قبل زعما في مخاخنا معناتها ولايه قبل قد ما فيها متساكنين قد ما فيها من شباب علاش ما نشوفوش في تونس مثلا فنان من قبلي ممثل من قبلي جوار كبير من قبلي مسؤول كبير من قبلي دكتور كبير من قبلي علاش يعني شنو السبب سبب فينا ولا في السلطه هو زاد فرصة باش نجاوبوا على السؤال هذا يا يزيد انه اليوم وقت اللي نشوفوا جمعية الامل الرياضي بالجرتين محققة نتائج كما هكا بصيف عليهم يكونوا فرضنا اسمك بلي وجواريتك بلي وقت اللي تفرض الاسم ربما باش يرجع هذا بالنفع على كافة المجالات وان شاء الله نشوف الامل الرياضي بالجرتين في الموسم القادم يحقق نتائج افضل بكثير من اليوم ونتحدث زاد على ظروف عامة للجمعية كيفاش نجم تتحسن الظروف العامة الجمعية معناتها تتحسن ما نكذبش عليك يعني المال قوام الأعمال يعني الأمور المادية إذا تحسنت الأمور المادية باش تحسن كل شيء المشكل متاع الملعب حكينا فيه أكثر من مرة وأنتم في علمكم فيه وحتى السلطة في علمهم فيه تجاوزناه المشكل متاع الملعب ما نقولكش تجاوزناه إن معناتها وفرنا حاولنا لماكسيموم نوفروا أرضية باش ترنوا فيها الملعبية ولا باش نلعبوا زادة ماتشواتنا كما تعرف الناس كل احنا نلعبوا في دوز ونترنوا في دوز ودوز بعيده 25 كيلومتر على قبل ما نحكي لكش على زرسين ما نحكي لكش يعني على صعوبات التنقل كيفاش يمشيوا يترنوا وخاصه في التوقيت وفي كل شيء معناتها وطقسنا نعرفوه الناس الكل بالنسبه لي انا كشخص يعني اول معناتها اول عراقيل باش تنحى باش الجمعيه توصل لمستوى اعلى هي الملعب الملعب خاصة راهو يعملنا في مشاكل كبيرة وكبيرة وكبيرة وكبيرة وكبيرة برشا في الإطار هذايا باش نخلوا المجال سي عبد القادر زرقانة خاطر سبق وتحدثنا سي عبد القادر تقريبا منذ سنة ونصف في وضعية الجمعية اللي نتذكره بالباهي انه تحدثنا على الملعب اللي هو ماهوش ما يسمحش للتدريبات ما يسمحش زادة لعراقة الجمعية اللي نتحدث عليها وإنجازات الجمعية ما يسمحش ب حتى إنه أميلنا تصعد مع الجمعية المشكل الثاني هو مشكل النقل كما قال زادة يزيد ونتذكر وقتها صعوبات الكبيرة شنو اللي تبدل منذ اللقاء هذاك لليوم خاصة مع تطور أداء الجمعية مرة أخرى وتحية ليك على استضافة والمبادرة هذه ونحيي كل عاملي إذاعة نفزاوة ونقول صباح خير لكل مستمعي الإذاعة هذه اللي نقطة الضوء الوحيدة في الولاية اللي على الأقل أعطتنا شحنة وما نكروش اللي عملنا الباهي نقول وعملت الباهي نقول المحسن أحسنت نشكر إذاعة قفصة على سمحني إذاعة نفزاوة على البادرة هذه يعطيهم الصحة بالنسبة للمشاكل أخت مبروكة نفس المشاكل اللي تحدثنا فيها كما قلت أنت منذ سنة ونصف تقريبا هي نفس المشاكل بالنسبة للملعب الملعب جوزنا نصف المشكل تقريبا اللي هو الملعب تو كبنية تحتية حاضر قعدنا المشكلة في الضوء والشباك اللي هي من غير ضوء وشباك الملعب معناتها تحكيها فارغ نجموش نترينا هنا كعندنا ملعبية تقريبا ثلثي الملعبية نقول هنا ناس خدامة عامل يومي متنجمش تفرض عليه باش يسيب خدمته اللي هو يعيش في عائلة واللي يعيش في راحة واللي يكون باش يسيب خدمته وجي ترانا متطوع يعني وساعات الفراغ الوحيدة اللي هو في آخر النهار اللي تستوجب وجود إنارة في الملعب يعطيك صح معناتها من ستة التالي من سبعة ما تنجم يحضر الانترينمون اللي هو شيء يستحيل لك النجم ترانا معناتها في هذه مشكلة لو كان صحيح هو توه في آخر مع قرارات السيد الوالي اللي الملعب هذا باش يتهيئ وفلوسها معناتها مصبوبة وكل شيء هذا اللي وصلنا لكن إلى حد الآن ما في صار فيه حتى شيء بالنسبة لمشكلة التنقل وأكبر مشكلة بالنسبة للتنقل اللي بصراحة نشوف اللي الملعبية سنية معناتها نجم نقول عليهم منظلين يتم معنى الكلمة معناتها معناتها إنسان منظم ملعبي باش يمشي 25 كيلومتر معناتها 50 كيلومتر بين اللي ورتور والدوز في سيزي من تالي ولا في كاميون من تالي في الطقس معناتها شتوي وبارد وفي السخانة في الصيف وفي الريح مش سهل وبليش متطوع ضحوا أكثر من اللي تصور. يستحيل كان جمعية تنجم في الظروف هذيك باش تعطيها حتى نسبة 1% باش تطلع القسم الوطني في الظروف اللي عشناها مع مشكلة المادي. الملعب مكري ب 500 ألف الترانسبور تقريبا في الظروف هذيك 25 ألف معتها السفرة أحسن في الشهر قداش معتها تقريبا 700 دينار كل شهر وربي يعلم بينا كيش نجيبوا فيه معناتها بحتى ونقولها ونتحمل مسؤوليتي حتى سلطة جهوية ولا محلية معاونتنا بفرنك ونقولها ونتحمل مسؤوليتي ما عدا بعض الأشخاص في أول العام معناتها متطوعين عملوا مبلغ معين باش نخرطنا به ما عدا هذا حتى سلطة رسمية عاونتنا معناتها عام كامل ونشوف شي يتطلب التنقل مثلا تنقل حتى الماتشوات تقريبا ما بين 500 و 600 ألف مصروف ما بين الكار ما بين النقل ما بين الماكلة بتاع اللعبية وكل شيء 500 و 600 ألف على طول العام كما حكيت لك تو حكيت الملعب معناتها ياسر نشكر اللاعبين مرة أخرى وقد ما نشكرهم راهم شوي اللي عملوه معنا ويضحوا سنين وكل شيء ويعطيهم الصحة من غير ما ننسى زاد اللاعبين مش كان لعبوا سنين عدت حتى من عملوا من أول الموسم مع من أول حتى اللاعبين اللي تخلينا عليهم ولا خرجوا وحدهم وكل شيء ما ننسهمش الإطار الإداري والفني اللي كانوا معنا عم نول زاد صحيح ما مش معانا سنين لكن هم الباز اللي حطوا الجمعية هذه معنا على السكة من غير ما ننسوهم كل واحد نعطوا حق الناس كل تعاونت في الأول والحمد لله اللي هي كما قلت انت اختي كانت حلمة الحمد لله تنشوف فيها قدامنا الحلمة تتحقق باش بشباب متاع ولاية قبلي بشبابنا من غير حتى وتحدينا الصعوبات وعندنا معناتها وليدات من دوز وهم وجو معاه وكأنهم الأولاد يعرفوا بعضهم عندهم نقول احنا عشرات السنين اللي هم تقريب ثلاثة أربعة شهور اندمجوا مع بعضهم وخيان والناس كل ومعاه الهيئة المديرة والإطار الفني الناس كل نخدموا معناتها يد واحدة واللي عجبني فيها أول مرة ما ممكن نقولها صحيح صارت لنا مشاكل في بعضنا في كل اجتماعات تقريب واختلفنا واحد من الناس اختلفت مع الناس كل لكن بصراحة اللي عجبني فيهم الناس كل اللي كل حاجة في بلاصة نختلفوا يعني ونتناقشوا في النهاية مصلحة الجماعية هي اللي خلتنا ننسى كل شيء نتناقشوا تو ونختلفوا ولكن بعد تاري الناس كل في مصلحة الجماعية الناس كل نرجع ونتناقش والحكاية اللي اختلفنا فيها ونحلوها والحمد لله. نعم في الإطار هذايا سي عبد القادر ربما هي وهو نقطة الضوء في هذايا الكل الحمد لله ديما في قبلي رغم اختلافاتنا ورغم كل شيء يبقى اسم قبلي ربما يجمعنا اسم الجهة ولا اسم الجمعيات الرياضية وكان سيزيد أشار للنقطة هذه قال احنا رغم الكفاءات لأنه ما نشوفوش تمثيليات على صعيد وطني ربما اليوم فرصة حتى أمام الجامعة أنه يرسخ اسم قبلي من خلال الجمعية الرياضية بدوز الأمل الرياضي بدوز ولا زاد نتحدث على الجمعية الرياضية بالقلعة اللي اليوم في كرة القدم المصغرة ماشية تمشي وقاعدة تمشي في أشواط كبيرة ومتقدمة. اليوم تعاطي الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة مع مجهوداتكم كيفاش تقيموها؟ هل أنه اليوم فما نظرة إيجابية نجمو نتحدث عليها ولا؟ والله صحيح الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة جامعة جديدة ما زالت معناتها أكيد ثم نقائص مازالوا التو يجربوا في حاجات معينة من نجموش اللوم عليهم معناتها بصراحة معناتها من نجموش اللوم معناتها ونحط الملام معناتها الملام كل على الجامعة التونسية كرة قدم صغر الخطر بحكم أنها مازالت جديدة لكن حب نقول حاجة واحدة بركة اللي يلزمها تصلح في أقرب وقت وإلا راه باش يكون نجم نقول لك نجم تتحل فاسيلمون ولا تنجم برشا جمعيات باش تخرج منها علاش ثم حاجات في وسط الجامعة ثم ناس بعد شوية ما يعرفوش يسمى في الوسط بالضبط مثلا أطلوع القسم الوطني سيبر ليج كان من القانون في أول الموسم كل واحد مجموعة متاعه يحتل المدولة يطلع مباشرة كملت مرحلة الذهاب فإذا بينا التونسية لكرة قدم مصغرة تخرج قانون آخر اللي المجموعة السادسة اللي فيها مجموعتنا معناتها اللي فيها آ و بي احنا السادسة آ و السادسة بي يلعبوا الأول والأول ماتش براش يعطي في وسط الموسم القرار احنا طبعا رفضنا وجينا نتبع في الحكاية نلقاها هو معناتها ثم جمعيات أخرى من جهات أخرى ما نحبوش ندخل في جهويات صحيح لكن نحكي الموجود معناتها حبت تضغط على رئيس الجامعة باش يطلع الثاني من مجموعات أخرى اللي هي في الساحل وفي على حسابنا على حسابنا هني المجموعة السادسة على خاطر مش معقول بس المرتبة الأولى ما يطلعش يلعب باش مباراة شو ممكن ما يطلعش والمرتبة الثانية اللي هو في مجموعة أخرى يطلع واللي زادنا أكثر أكدنا الحاجة هذه اللي ما يطلعش ماتش براج بتاعنا هنا يلعب ماتش براج ثاني مع فريق مجموعة في الساحل في البلاد في الملعب هذا الأخير معناته في ملعب في الساحل في البلاد هو معناته مفروض ما تفرض عليك تلعب ماتش واحد في البلاد هو اللي هو كمل الثاني وتكملت له تلعب ماتش براج كونتر هو في الساحل اللي هي حاجات مش معقولة بالنسبة لنا احنا تو رافضين القرار هذا الفريق الآخر اللي هو فريق فريانة رافض كيف كيف نفس الحكاية اللي احنا مش نلعب ماتش براج صحيح حكينا مع رئيس الجامعة اللي هو وعدنا وخرج في قناة نسمة وهنانا بالصعود في ماتش وقت ربحنا معناتها آخر ماتش قبل الماتش هذا وقت ضمننا الصعود جي في قناة نسمة وهنانا بالصعود وكان عنده محادثات معاه معناتها مباشرة عبر الهاتف وقال لنا معناتها بالنسبة لكم أنتم معناتها قانونيا طالعين فقط هي أمور قانونية باش نعملوها وبحول الله راهو معناتها طالعين القسم الأول بالنسبة لكم أنتم فريانة اللي هم السادسة آ وبي باش يطلعوا الزوز الأول والأول واضح يعني سعود الحمد لله بحول الله ان شاء الله في المكتوب ان شاء الله قدرة وبالمناسبة اخت مبروك نحيوا اصدقائنا من نسر رياضي بفريانه اللي كلموني تو يسمعوا فينا على الانترنت نوجه لهم تحيه بالمناسبه تحيه بطبيعه وما ننسوش اللي الميني فوت تونس تنجم تكون رائده في الاهتمام بالميني فوت واخرها تنظيم تونس لكاس العالم لكرة القدم المصغرة اللي هي باش نحدثوا فيها مع سي محمد بن ضيف الله مدرب الفريق على النجم نقولوا اليوم أهمية اللياقة البدنية للجوارات إنهم في الملافل في المقابلات هذه والروح التنافسية اليوم نذكروا اللي تسليط الضوء على كرة القدم المصغرة كان خلق اسم وديما تصديق الكلام سيزيد اللي قال عنا برشا جوارات للأسف ما يعرفهم حد عنا عديب الحاج مثلا نعرفه اللي هو كان معناتها وابن الجهة اللي هو برز في كرة القدم المصغرة تم مؤخرا معناتها انتدابه لفريق حمام لمف لكرة القدم الكبيرة معناتها وهذا ربما اليوم نتحدث على الدور كبير للفرق وروح التنافسية لدى الفرق المشاركات مع الفرق الأخرى آخرها كانت في الجولة الختامية للبطولة أمام النادي الرياضي بسيدي مخلوف كيفاش كان اللقاء انتظاراتكم منه اليوم الموسم الرياضي كيفاش عشتوه مع الفريق مرحبا بك ساخ مرحبا مرحبا بجميع المستمعين تاعنا مزاو بالنسبه باش نحكم على الموسم كامل معناها في التحضير البدني معناها باش نحضر موسمنا اي التحضير كان صعيب معناها خاطر الناحيه البدنيه وكذا خاطر هزينا وقت صغير برشا معناها باش نحضر فيه لكن كان الشيء المهم معناها ان احنا نجمنا نخلطوا على باش نخلطوا باش نحضروا الليكيب نتاعنا معناها في الناحيه البدنيه والحمد لله معناها كل ما يتعدى ماتش كل ما تزيد التحضير البدني يكون اعلى معناها ونكسبوا المنافسه في كل ماتش في كل الماتش تكسب انت الريتم تاع الماتشوات يكونوا جوارات حاضرين بدنيا والهم من هذا من الكوتي فيزيك معناها الكوتي مورال والكوتي بسيكولوجيك اكثر معناها هذاك بشوي بشوي مع الانتصارات معناها الحمد لله كي مشات معايا النتائج دخل الجوارات اكثر معناها في الجو نتاع الانتصارات والحمد لله يا ربي خذوا ثقه في رواحهم هناك كانت الانطلاقه مشات معايا النتائج والحمد لله يا ربي الخدمه معناها كامله معناها نتاع ستاف تكنيك كامل معناها والعمليه معناها كامله في الجمعيه معناها الحمد لله الجوارات الكل كانوا ادبتيه معناها يسمعوا في كلمه ويطبقوا بالصحيح هو معناها كانوا بروفيسيونيل معناها سفري انهم بروفيسيونيل صحيح فمعناها جوارات معناتها عمرهم ما شاركوا في جمعيه صحيح معناها ثم صحيح شكون شارك في سيفيل وكذا لكن الاغلبيه نتاع الجوارات معناها صحيح عمرهم كبير معناها وعمرهم ما شاركوا في جمعيه لكن انت كي تشوف الادابتاسيون نتاعهم كيفاش انهم يدبطوا معك في الكلام وفي معناتها الحاجات اللي تكتيك اللي تعمل فيهم انت وهم قاعدين يطبقوا فيها بالصحيح الكل يشوف ان الجوار هذا قاعد يخدم بروفيسيونيل، معناه المخ نتاعه ان انسان. في الحاله هذه الكابيتانو دوره مهم جدا. طبيعي جدا. مش حتى بعد شويه مع سي صبري غانم اللي هو بطبيعه قائد الفريق، ومهم جدا اليوم التنسيق بين المدرب والقائد. اللي قلت انت التكتيك نتاعها رسم على الاقل ما قبل المباراه ثم مجرد المباراه بشكل عام. ربما في الاطار هذا يا سي محمد نتحدث على المباريات واهميتها. اليوم لقيت رواحكم قدام جمعيات اخرى ما تقلش عراقه على الامل الرياضي بالجرسين على مستوى وطني. كيفاش كانت روح التنافس بين جمعية الأمل الرياضي بالجرسين وباقي الجمعيات اللي ربما فما شكون عنده خبرة أكثر شوي، فما شكون في نفس المستوى، وفما أحيانا شكون احنا أحسن منه معناتها كأمل الرياضي. كيفاش كانت النسق متاع المباريات هذه؟ أول حاجة باش تبدأ معناها نحكي على قرية صغيرة. هي قرية صغيرة الجرسين ما عندهاش الإفكتيف انك انت باش تعمل إكيب ولا باش تبني عليها إكيب معناتها كمل فوق مثلا. انتدابات هذه منظمها معناتها عملنا من دوز ومن جرسي اللي هو الافكتيف اللي جبناه من دوز معناها رانا سيفيل وكذا وتفهم كوره وتحس معناها ديما بروفيسيونال. نحكي لك معناها البروفيسيون نتاعك تنجم تخدم عليه واضح باللي يكون مهما يكون عمره. مع الانسجام ما بين الجوار معناها يقول لك عملنا كل اللي روح تاع الانسجام بين الجوار اللي سي جروب وافقنا ان نخوض المباريات نتاعنا على فهمنا عرفناه كيفاش نعمل الكوفرتي كيفاش نغطوا فهمتني. السنه بالباهي مشات معنا النتائج معناها كما قلت ضد منافسين معناتها ماهم شايني معناها كي نحكس تحكي انت مثلا في الفوتونز مثلا راه عندهم ناس جامعات عريقه معناها باش احنا نحكوا بعد جرسين الحمد لله معناها نفسناهم ونجمنا روحنا معهم انا في اللي ريت المذاكره متى في كما قلت لك معناها بالسبريد جروب الحمد لله ربي بكر الروح الانتصاريه. نجمنا نجيبوا ماتشواتنا وقلعوا طرحنا واهم الانتصار نعتبره اني جبناه والجمعيه كلها كمان فرحانه به. الانتصار هذاك هو ماتش جرجيس غادي في جرجيس معناها باش نشوف ان قوه الخدمه اللي خدمناها احنا ان شيء معناها مش سهل صحيح. وخاصة اليوم وقت اللي نتحدثوا على المنافسة هذه ترفقها مراتب أولى في الترتيب وصعود زادة اللي هي حلمة كبيرة رفقت بداية الموسم. اليوم بعد إشعاع جمعية الأمل الرياضي بالجرسين شنو اللي تبدل في قلت الجانب النفسي والعامل النفسي للاعبين؟ شنو اللي تبدل؟ شنو الرهانات اللي تخدموا عليها لاستقبال الموسم القادم إن شاء الله؟ أنا نقول كل ما أكتر تكون الأوبجكتيف متاعينك والأهداف متاعينك أكثر تكون رهاناتك أنت أقوى. واضح. السنة هنخدمنا مثلا على طلوع الحمد لله يا رب وصلنا صحيح لعبنا في الرابطة الثانية كنا اعتبروها معناها ديزيام ليك. عمل طلعنا والحمد لله ضمننا الصعود. اللعب الجاي يولي الأهداف متاعك أقوى ولا أصعب نجم نقول تولي الخدمة دوبل معناها تولي خدمة أقوى يعني. خاطر انت باش تواجه جمعيات مش فقط من الريجيون تاعنا بركه انت جنوب وكاو معناها باش تقابل جمعيات من الساحل من تونس فهمتني اللي هم تنجم تقول معناها الميني فود دخلت قدام معناتها سبقتنا معناها في الميني فود معناها الميني فود دخلت قدام ما توصلنا اللي احنا لهنا. اش باش نقول لك معناها بالنسبه لنا احنا معناها كجمعيه باش نحاولوا تكيد جدا نطوروا من روحنا نقوي في الريتم نتاع الخدمه نتاعنا باش نحاولوا ديما نكونوا او نيفو دي لا كومبيتيسيون. واضح. باش حنا كيف ندخلوا ان شاء الله في الموسم الجديد نتاعنا ما نكونوش نلعبوا من الاول على تفادي نزول كذا نحاول باش نعملوا بصمتنا ان شاء الله في لا بريمير ليغ ولا في السوبر ليغ ان شاء الله. ان شاء الله وكل التوفيق لكم. ديما ورقه ما قبل المباراه هي من مهام ربما المدرب بتضافر جهوده بطبيعة مع اللاعبين، لكن ورقة المباراة الداخل وعلى الميدان نحاولوا برشا على اللاعبين ونحاولوا على القائد متاع الفريق اللي هو باش يكون معناتها المحرك الأساسي لنصائح المدرب في نفس الوقت الهدف الأساسي أنه نكسبوا هكا المباراة. في الإطار هذايا قائد الفريق سي صبري غانم صباح النور. نهارك زين خويا ونهارك أسعد الأيام. اليوم نتحدثوا على الأمل الرياضي بالجرسين بين الصعوبات وبين زادة ما حقه الفريق من إنجازات. كيفاش كانت مبارياتكم بين المباراة والمباراة ومع كل انطلاقة مقابلة ونهايتها، كيفاش تتصرفوا مع الجوارات والطاقم بتاع المباراة هذه؟ قبل كل شيء نحب نشكر على الهيئة المديرة نتاع وفرتنا كل سبل النجاح وكل ما النجاح هذا ما يجمش يكون معناتها نتاع جوارات بركة ولا نتاع هيئة مديرة بركة ولا نتاع مدرب ولا نتاع هب. نشكر جمهور زاد اللي معناتها يشجع ويديبلاسي والقرية كاملة تسأل علينا وكل شيء، لكن الهيئة المديرة اللي تعبت وضحت من الجمش يكون إنجاز فردي، هذا إنجاز جماعي بتاع كل الناس الكل نتاع ولاية كاملة باش نحن إن شاء الله نشرف ولاية قبلي كل. البداية كانت بداية صعبة بصراحة، يعني حتى الانخراط متاعنا في يعني في الموسم كان مؤخر، وبداية حتى بداية التحضيرات كانت مؤخرة، ويعني برشة صعوبات وبرشة كل شيء، لكن بالخدمة بالانضباط كما قال المدرب معناتها ثم سبريد جروب وثم الناس معناتها نشوفنا كما معناتها جوار بحذية وديها معناتها ما عدناش برشة وقت مع بعضنا، لكن الحمد لله يعني العلاقة علاقة أخوية، علاقة معناتها بنتناش هذا قائد فريق هذا يلعب هذا ما يلعبش هذا على البنك هذا معناتها الناس كل كيف الناس كل عندها يعني مونتاليتي واحدة، هي معناتها الناس كل حطينا في قلوبنا وحطينا كل شيء رغم العراقيل رغم الصعوبات، يلزمنا نوصله، يلزمنا أن خاطر الموسم الثاني مش كيما الموسم الأول، يلزمنا نوصله، يلزمنا نطلع ويلزمنا نشرفوا البلاد. صعوبات صحيح، لكن الحمد لله يا رب الحمد لله معناتها أيوة. هو مهم زادا سي صبري أن نتحدث على وضعية اللاعب اليوم بالمقارنة مع وضعية اللاعبين في جمعيات رياضية أخرى، كيفاش يشوف روحه اليوم اللاعب في الأمل الرياضي بالجرسين؟ وهذه فرصة باش نوروا صورة كاملة للسلطة المعنية ولا زادا للناس اللي تنجم تعاون الجمعية. والله صحيح مش كما تلعب في معناتها تلعب في بطاحي، نحن كلنا خارجين من البطاحي وخارجين من مش كما تلعب كمقيد في جمعية، تحس روحك معناتها بروفيسيونيل، تحس روحك عندك ناس متوليها بيك وناس كل شيء، لكن ثم فرق في الجمعيات كما قالك سي عبد القادر، معناتها مش كما لاعب يحس روحه يلعب، معناتها نجم نقولوا احنا في الجنوب مقصيين يعني حتى من الناحيه الاعلاميه من ناحيه معناتها ناقصين برشا بصراحه ناقصين برشا، مش كما توا كما قناه هذه نسمة معناتها يعني الولايات كل زارتها الا ولايه قبلي، حتى الماتش اللي عدوا هنا ما نتعدوا هنا في مدنية اي في ملعب اخر الاشقاء كما قال عمر الاتحاد القلعاوي زاد عدوا الماتش في جرجيس يعني ما، واحنا عندنا دربي هنا بنات ما جاش حتى يصورونا حتى معناتها كيفاش يعني صحيح تحس روحك بروفيسيونيل تحس روحك في جمعيه لكن ناقص تبقى ناقص مش كيما بقيه الجوارات، الحمد لله يا ربي خدمنا ارواحنا ومتولهناش بهم معناتها الاعلام والله والحمد لله وصلنا الحمد لله يا ربي الحمد لله. اي وانت من الكابتنات صعاب شوي في الميدان ولا لا قلت لك انا علاقتنا بال معناتها بقيت جوارات كلها اخوه هو هو ديع معانا ربما يعطينا يقول لنا سي صبري صعيبه معاكم في ترى ولا هيك نفس صبري اللي في تدريباتنا نلقوه في البارتي؟ والله هو بالنسبه لصبري صعيب حتى في التدريبات ما اي طيب مش بخلينا نلعب على راحتنا الحق اما زبناها ما انا من غيره هو ما انا مش كابتن ولا هذا لا لا الله صبري الناس ياسر وكابتن صحيح لازم نصلحه وقت اللي يصلح لك يصلح لك وقت اللي لازم يقول لك كلمه باهيه يقول لك كلمه باهيه ويعطيكم الصحه. وديع وافد من دوز جاي من دوز معناتها للجمعية الأمل الرياضي بالجرسين، شنو اللي خليك تلتحق بالجمعية؟ لقيت روحك اليوم خاصة مع الإنجازات اللي قاعدة تحقق فيها الجمعية هذه ولا؟ إيه والله معناتها أوكي كونتاكتونا جماعة الميكرو شوية وديع معناتها كانت لعبد الله الهداف كانت فكرة باهية معناتها وعجبتنا الفكرة أن تأخذ تجربة في بطولة وحاجة باهية ما تحني ما منهاش قدام وهم وفرونا جو باهي حق مالك مجموعة معناتها لقينا راحتنا ياسر كجوات ما فهمش من دوز ولا الفاكسين الكلنا كيف كيف مات وهكاكا معناتها نجمنا احنا نعاونهم يعاونوا بس طلعنا كل التوفيق لكم. هو في إطار كلامنا كل واحد فينا حكي على الجانب المضيء وحكي زادة على شوي صعوبات، لكن إذا كان الصعوبات تخلينا نحقق الحلم هذايا مرحبا بها في كل وقت. إذا كان الصعوبات اللي نتحدث فيها خلينا نتحدوا ونصروا إنه نكونوا نمثلوا الجهة على الأقل في المراتب الأولى، لكن زادة نمثلوا تونس خاطر اليوم يزيد اسم الأمل الرياضي لكرة القدم المصغرة فرق كبير بين كانت تلعب على صعيد جهة ويتولي على صعيد وطني وفي مراتب أولى ومحقق للسعود فرق كبير جدا اليوم، سواء كان أمام المهتمين بالميني فوت ولا زادة الجامعة التونسية للميني فوت ولا زادة اليوم أمام السلطة الجهوية. أكيد أكيد تم فرق كبير، تم فرق كبير برشا زادة. مش كيما تلعب سوبر ليج كيما تلعب ديفيزيون ثاني كيما قال صبري في السوبر ليج باش يكون الإشعاع أكثر باش تكون عندك مسؤولية أكبر. وإحنا كأمر رياضي بجرسين أراي جمعية صحيح الأمر رياضي بجرسين لكن مفتوحة على ولاية قبيلي كل معناتها تنجم تقول نوصل صوتي توا معناتها أي جوار في ولاية قبيلي كاملة مرجيم حتى يلقى الثقة في روحه وعنده قدرات يتفضل يقدم معانا وينخرط معانا ويكور معانا ما ثم حتى مشكلة. احنا بابريتو جمعية الأمريكية بزنسين كما قلت لك نمثل ولاية قبيلي الكل ونلعبوا على اسم ولاية قبيلي كما تشوف في الماتش الأخر يعني افتخرنا بروحنا كي قال جرسين وزدنا افتخرنا أكثر كي يذكر ولاية قبيلي ولاية قبيلي ويعود يعني الصعوبات باش تكون أكبر والتحديات باش تكون أكبر لذا نطلب زادة الدعم باش يكون أكثر والاهتمام باش يكون أكثر وإن شاء الله صوتنا يوصل دونك ما نطلب شيء إلا أن معناتها شوية وقف شوية وقف معنا الوقفة بطبيعة تجي من مختلف السلطة المحلية والجهوية على غيار بلدية بشيل الجرسي لبلديتي عبد القادر. اليوم ندائتكم للسلطة المحلية والجهوية خاصة بعد موسم رياضي كان ناجح للجمعية الأمل الرياضي لكرة القدم المصغرة. والله بالنسبه للسلطات الجهويه والمحليه كما قلت معناتها من اول حتى كجيتكم هنا لاذاعه نفزا وسمعت صوتي بصراحه ما صارحت شيء فقط نحب كل نعطي كل ذي حق حقه بالنسبه للمندوبيه مندوبيه الشباب الرياضه كلمه حق للاداره هذه في خاصه في السيد مندوب سيسام البكري ومع السيد معتز وزكي المسؤولين على الجمعيات بصراحة نقطة الضوء الوحيدة نجم نقول فيها بالنسبة للسلط اللي يوفرونا معناتها معدات للتمارين نعطيهم الصحة والحق حرصوا على باش يوفرونا على المعدات هذه وتمكننا وخذيناهم معناتها كل شيء وتو قاعدين نستعملوا فيهم يعطيهم الصحة باش نعطوا كل انسان حقها معناتها مش كل الناس كلها بالنسبه للسلطات الاخرى وعدونا مش مره ومش زوز ولتو نستنوا حتى مجرد ان باش تهز تليفون وتكلم واحد من نقول الهيئه المديره الرئيس او النائب او الكاتب العام او باش تهني الجمعيه ذي على اللي عملاتها بالنسبه للولايه باش نعملوا فيه للجرسين نعملوا فيه لولايه قبلي التو الى حد الان حتى سلطة رسمية ما اتصلت بينا حتى مجرد أن تهنينا بالإنجاز اللي عملناه نشكرهم على كل حال مش كان هم حتى الناس الأخرى اللي ما عاونوناش نشكرهم عليهش خاطر هم اللي خلونا نتحدوا وفعلا معناتها مش مجرد كلام والآن معناتها نرمي في المعنى لا فعلا الناس هذوما اللي ما عاونوناش هم أكثر خلونا أكثر نتحدوا باش نخدموا ونطلع مش الناس اللي عاونونا خاطر حطينا في قلوبنا أن الناس نتحدوا وكان التحدي متاعنا الحمد لله أن التحدي نجح ونشكرهم الناس هذوما اللي معاونوناش والجمعية محلولة رأي يعني الناس كل مش معناتها نقول هيك بالنسبة للجمعية رأي في كل وقت كل إنسان قادر يخدم في الجمعية كان من الجرسيين وألا مش من الجرسيين كان من السلطة الجهوية أو المحلية قادر يعاون قادر يخدم الجمعية مرحبا به الجمعية ملك حتى واحد ما فينا حتى واحد عنده سلطة على الجمعية سلطة فردية جمعية ملك الناس كل ملك الولاية كل ولاية قبلي ملك قرية الجرسين عماد الجرسين ملك البلدية بسلي الجرسين بلدية الجرسين معناتها ما عندنا حتى فرق ما بين معناتها كل شخص يحب يعاون مرحبا به في كل وقت إلى حد الآن والغدوة والبعض غدوة والناس كل ماذا بينا زاد السيد الوالي كما وعدنا على الأقل الملعب يسرع شوي خاطر باش نرجع نترينا بس مش كما عن الاول معناتها السنه باش نحصوا باش نرجعوا تقريبا من نفوتوش الشهر هذا باش نرجع للجمعيه ترن على الاقل يوفر لنا الملعب ويكمل هيئنا الملعب بالضوء والشبكه باش نرجعوا ترينا في وقت اللي هو يساعد الملاعبيه الكل وفي ظروف معناتها تخليهم يحضروا الموسم نتاعهم في ظروف معناتها مريحه. ان شاء الله يستجيب السيد الوالي للنداء هذا كما قلنا عملوا معناتها السيد الكاتب العام ما نعطوا المنحه وما نعطوا الاعانات الا بالنتائج. نقول لك يا سيد الكاتب العام النتائج جت اما الاعانات ترى نستنوا فيها تو المنح. واضح. يعطيكم الصحه من غير ما ننسوا بطبيعه نزيد الجد وشكرنا لكم كجمعيه والف مبروك للصعود. ان شاء الله نحافظوا على هالانجاز مره اخرى نقولوا انجاز تاريخي يحسب للجهه وانجاز وطني زاد في رياضه ما زالت تشهد النور في السنوات الاخيره. كل التالق والتوفيق لكم سي يزيد بن عمر نائب ثاني لرئيس الجمعيه. نشكرك برشا على الحضور سي عبد القادر زرقان كاتب عام الجمعيه. شكرا لك واكيد ديما زادك اعلام محلي وجهوي ديما ان شاء الله معاكم. المدرب محمد بن ديف الله شكرا على الحضور. شكرا يعطيك الصحه. القائد واللاعب صبري غانم بارك الله فيكم زيد مره اخرى الف مبروك للصعود ويعطيكم الصحه. ومن خلالكم تحيه لكل جوارات الجمعيه والجوار زاد ودي عبد الحفيظ شكرا على الحضور. يعطيك الصحة نهاركم زين كل التألق والتوفيق. يعطيك الصحة وقت مبروكة. في الختام كلمة كان تسمح أي تفضل ثم عن نقطة ما حكينا معناتها ما قلنا بالنسبة للمدرب الفريق يعني كان لنا الشرف أن طلعنا بأصغر مدرب في السيبر ليج آه ودي تقريبا 24 عام اللي هي ما صارتش معناتها أصغر مدرب بالنسبة في الجامعة التونسية لكرة القدم المصغر في أي الفرق للكل. الحمد لله تمكننا باش نوفر لأن الملعبية أغلبية الملعبية أكبر منا في عمر معناتها هذا بالنسبة لنا احنا اخلق رغم هذا بخلق شكل نقول احنا الملاعبي اللي هو أكثر من المدرب وأن العلاقة متاعهم قاعدة نفس الشيء اللي صاير في الهيئة المديرة. إن شاء الله الهيئة المديرة الحالية وإلا اللي جين بعدها عم جايك باش يخدم اللي حاجته باش يخدم يتفضل إن شاء الله يكمل الخدمة اللي معناتها بديناها وبيحاول الله مصير كان الخير وإن شاء الله نشرف ولاية قبلي بالأساس في المحافل الوطنية القادمة بحول الله. وشكر أخير ذات نفزاوة مرة أخرى يعطيكم الصحة وإن شاء الله تكونوا معنا في كل خطوة نعملوها بحول الله. هذا واجبنا وكل التميز والتألق لكم. سي محمد زيد هذا شرف كبير أنه جهة قبلي طبعا ديما تبقى سباقة في الشيء هذا أصغر مدرب في الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة. اليوم تحدثوا على أصغر مدرب كان تمكن في ظرف وجيز من بلوغ معناتها الصعود وفي نفس الوقت تحقيق حلم جهة مش كان حلم الجرسين ولا الأمل الرياضي. يعطيك الصحة وهذه نقطة لازم اليوم نثمنوها. الحمد لله الحمد لله معناها التوفيق كامل هو من عند ربي معناها كما قلت لك معناها بكري معناها الخدمة مش خدمتي هي خدمة كاملة نتاع ستاف كامل نتاع جوارات نتاع مسؤولين. الحمد لله ربي كانت وقفة رجال ووفقنا ربي معناها كانت كما يقولوا فيها الخلاص في العمل والحمد لله ربي وفقنا ربي معناها. يعطيكم الصحة ومهم كل التألق زاد لكم وإن شاء الله نشوفوكم في الموسم الرياضي القادم بإمكانيات أحسن بكثير من هيك. في الإطار هذا نعولوا برشا زادة حتى على المواطنين في الجرسين والقرى المجاورة فلاحي الجرسين زادة اللي نجموا يعاونوا رجال الأعمال ورؤوس الأموال في قبلي تنجموا زادة تعاونوا اليوم في خيرة شبابنا اليوم اللي نخافوا عليهم من أي آفات أخرى تنجم يكونوا في عرضة لها. كيف نلقوا البديل اليوم في توظيفها في الجانب الإيجابي وخاصة تعزيز تواجدهم وإجنهم اليوم للنجاحات هذه خير من أنه نتحدث على شباب ربما يكون ضايع ربما يحلم بحاجات أخرى وربما مش لاقي الواقع متاعها في الحياة. كل تألق والتوفيق لكم إن شاء الله نستقبلكم إن شاء الله الموسم القادم بإنجازات أخرى وأكيد حتى في بداية الموسم نشوفوا شنو رهاناتكم للموسم الكروي القادم. شكرا لكم على الحضور. مازال لقائنا متواصل معكم مستمعينا نوصلوا 41 دقيقة بعد 9 صباح كيكبلي مازال متواصل خليكم ديما برونشي على نفس الموجة 100.9. كل عمرك حكايه حبيبي كل اللي فات ممكن تقابل في كل عمرك حكاية تبقى البداية فصل 9 FM صوت نفسه والعالي صوت نفسه والعالي عشان خلاص فكر شوية في السؤال ده قبل ما تجاوب عليه. هتقول كانت بتغير وبحبها خلقاني وبغير جو عشان لما ارجع لها تاني يتجدد شوقي واحس انها كده وحشاني. كل اللي عملته عملته عشان احنا الاتنين. هتقول انك ما انتش ندمان ساخن في السهرة يوم قال طاير بمبابي صرفي وطنية تراكين صبو قدري بي كون في جمعية وانتي مكشي كالي في اي اي اي اي على 100.9 FM عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة FM صوتك مسموع سلتينا سلتينا سلتينا صلتينا عيد على حياتي عذاب ما تبعدني بعيد عن عيون الليل يلا نعيش بعيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي صلتينا صلتينا صلتينا سباحك يا جبلي اسمك يا جبلي الأفلام العربية كلها وسي تموت. السلامة والقلب نسيه السلامة والقلب نسيه واللي سابنا قفلنا بابنا يلا دينا وفرنا تعبنا الحياة مش واقفة عليه اللي دعنا خسر دلعنا راح لحاله يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه السلامة والقلب واللي سابنا قفلنا بابنا يلا دينا وفرنا تعبنا الحياة مش واقفة عليه من امتى بيفرق لنا من راحة ومين استنى اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا مبسوط على كده من كل رضا ومش عاجبه يسيبنا هو اللي اختار بايديه النار وخرج من الجنة كده من كل ورده ومش عاجبه يسيبنا هو اللي اختار وانت كنا قلنا ليه يا الزبلونكا صباحك يا جبلي صباحك يا جبلي مرحبا من جديد مرحبا بكم مستمعينا 16 دقيقة بعد العشرة راجعين نبحث على محطة من محطات اليوم 2 أبريل 2019 ويمثل اليوم العالمي لمرضى التوحد وقت اللي نتحدث على الفئة هذه من أطفالنا نتحدث على آخر الإحصائيات اللي تأكد وجود 6000 طفل تونسي من أطفال التوحد هذه الحالات المصرحة بها اليوم نتحدث على أطفال التوحد على اعتبار وأنه ينجموا يصفوه العلماء النفس والاجتماعيين زادة بالمرض اللغز في المقابل وضعيات صعبة جدا لأطفال التوحد خاصة مع افتقار الجهة لمراكز إيواءهم والاعتناء بهم الجمعيات اللي قاعدة تعنى بهم تعيش على وقع صعوبات بالجملة أكيد باش يتم تسليط الضوء عليها ونزيد نذكر زيدا بأنه فما ملتقى وطني للتوحد باش يتم تنظيمه من قبل جمعية ابتسامة لأطفال التوحد بدوز نهار 6 أبريل الجاري هذا رقم اليوم 6000 طفل حسب آخر الإحصائيات كيف ما قلنا 6000 هذوما تم التصريح بهم عدد كبير منهم ربما عائلاتهم فضلوا الصمت وعدم إدراجهم ضمن أطفال التوحد لكن وضعيات صعبة بالجملة أمام اليوم عدم وجود سياسة خاصة وبرامج خاصة لأطفال التوحد في تونس اللي قاعدين يعيشوا على وقع مشاكل عديدة هذه بالنسبة لرقم اليوم اللي تحدثنا فيه واثنين أبريل اللي صادف اليوم العالمي للتوحد رجعين معكم مستمعينا من جديد بعد شوي نرجع لسلسلة هدايتكم للي حب يكلمنا 75 400 93 859 تبعثونا زيد على الفاجة في سيال راديو نفزاوة على الفيسبوك بدنا نولع الجو ننسي عجرة مرشحين يا باب يطلن وراك خليك مسكت سكر هيدي مش أول شتوي غيابك ببكي عيني هيك الشت بيعمل في دغري بتأثر يا عمري صحاني الشتي استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. ختامي من صباحك يقبلي لليوم. نزيد نذكر أحباء الرياضة زوز مباريات اليوم باش يتم نقلها انطلاقا من ساعتين ونص على موجات نفزة وأفام. المباراة الأولى للصحراء الرياضية بدوز أمام الجمعية الرياضية بالمحرز، والمباراة الثانية باش تكون في ملعب دوز بطبيعة المباراة. المباراة الثانية مباشرة من ملعب الرديف، هلال الرياضي بالرديف يستضيف الواحة الرياضية بقبلي، باش تكون زوز مباريات منقولة إذاعيا على موجات نفزوا فيم كيف ما قلنا انطلاقا من ساعتين ونص. زوز مباريات مهمة خاصة في الترتيب بالنسبة لزوز الجمعيات. ما تنسوش تتابعونا وتسمعوا كل تفاصيل المباريات معنا، باش يكون زاد النقل مباشر وحي. ما زلنا مواصلين معكم لقائنا مستمعينا. نزيد نذكر انه عدد من اهالينا غدوة ان شاء الله واليوم ينقطع الضوء على مجموعة من الاماكن، نزيد نذكر بها خاصة لغدوة باش تعملوا احتياطاتكم من اليوم. به اليوم ينقطع الضوء اليوم الثلاثاء انطلاقا كان انقطع من 8 متاع الصباح حتى للثلاثاء متاع العشية على الشكرية والجرسين، غدوة الأربعاء من 8 متاع الصباح حتى للثلاثاء متاع العشية بالحي المحاذي لشارع الشهداء بقبل المدينة، نهار الخميس من 8 متاع الصباح حتى للساعتين على حي الواحة بجمنة. طبعا هو نقوله في البلاغ حتى الثلاثة ولا حتى الساعتين، لكن يقع إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المحدد في صورة انتهاء الأشغال المبرمجة. نرجع لهدايتكم المرة هذه في الجزء الختامي بطبيعة نعملوا عليها طلة. صديقنا وائل يقول نهاركم زين يا أحلى راديو، نهدي كل أغاني الحصة لصاحبي معاذ اليوم يحتفل بعيد ميلاده، ونقول إن شاء الله كل عام وانت بألف خير. تحياتنا لك يا وائل وتحياتنا للمعاذ. تحية وصلنا من أم قصي اللي تقول يا أحلى راديو في الدنيا، إن شاء الله نهاركم زين. نشكركم برشا خاصة على اختياراتكم الغنائية ومواكبتكم لكل أخبارك باللي. تحياتنا لك أم قصي، شكرا لك على التحية. كما العادة زاد أحلام عندها مجموعة من الإهداءات. صباح النور أحلام، أهلا وسهلا. صباح الفل ليك مبروكة والعلي وعايشوشة وكيف تستمعي إذاعة نفزاوة. منورة اليوم مصلي على النبي، شو السر؟ السر فيك أنت السر وفي الإذاعة. شكرا لك يا رب. صحة. أول حاجة نحب نهني عائلة المنتصر، خالي علي منتصر وأختي فاطمة، نبارك لهم بالبنوتة الجديدة تربى في عز نور الإسلام، وإن شاء الله يا ربي حياتها نور على نور وربي يحميها. هالمناسبة هذه نهدي لهم أغنية يا بنات يا بنات. ونحب نقدم تحية لخالتي الكل، خالتي دار المنتصر في نجا، وإن شاء الله ربي يبارك لهم ويعطيهم بالصحة والعافية، وربي يرد غربة خالتي إن شاء الله يا رب. آمين يا رب. وتحية خاصة لأمي وبابا، وعندي تحية خاصة لصديقي في دنبار زيدان، وهو وجدتها خالتي فاطوم، وربي يعطيها بالصحة والعافية يا رب. شكرا لك يا أحلام، ونشكرك برشا زيد على التحيات، إن شاء الله تكون وصلت لي أصحابها. نزيد نذكر كل من التحق بينا، فما تحيين جديد من المعهد الوطني للرصد الجوي حول التوقعات الجوية في قبلي لليوم. كما قلنا اليوم الثلاث، أمس كانت قبلي مغيمة مع تساقط كميات ضعيفة من الأمطار، من المنتظر أن اليوم تراكم بعض السحب، لكن إجمالا بشكون عابرة تتراوح درجات الحرارة بين 11 درجة و19 درجة، سرعة الرياح 15 كيلومتر في الساعة واتجاه شرقية. من المنتظر انه غدوة الاربعاء زادة 3 ابريل تبقى درجات الحرارة محافظة على نسقها، تتراوح بين 10 درجات و 20 درجة مع امكانية هبوب رياح قوية شوي توصل 25 كيلومتر في الساعة واتجاه شمالية شرقية، بما معناه انه الفترة هذه فترة تقلبات مناخية بامتياز، خاصة مع نهاية الاسبوع فما امكانية لعودة الحرارة وتسجيل درجات مرتفعة قليلا بالمقارنة بالأيام هذه. نوصلوا مع أغانينا نانسي عجرم بطلب من أحلام يا بنات راجعين، ونوصلوا معكم لقائنا بعد شوية، خليكم معنا. 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. لكم مستمعين آخر هدايتنا تصلنا من سي عبد الوهاب التواتي اللي يقول أسعد الله يومكم وكل أيامكم بالخير. نشكركم على كل برامجكم وخاصة البرنامج الصباحي. نهدي كل أغاني الحصة لكل عمال بلدية سوق لحدة وأشد على أيديهم وربي عاونهم ويثبت أجرهم للوالدة الحنونة والزوجة المصونة وكل المستمعين. ويومكم سعيد مبارك. تحياتنا ليك سي عبد الوهاب. شكرا ليك أنت زاد على الإهداء. تحياتنا لكل عوان البلديات وخاصة زادة كما قلت بلدية سوق لحد. نزيد نذكره بأنه نداء وصلنا صباح على حملة مداوات الناموس خاصة اللي وصلنا وتشكيات وصلتنا من عدد من المواطنين. نذكروا بأنه النداء هذا وصلنا من مواطن كان قال لازمنا حل لمداوات الناموس من أبو مريم وسيف، قال نداء استغاثة الكل سلطة في بلدية بشيل الجرسين لبلديتا، راه الناموس باش يقتلنا وبالله قلنا حل المرة المية، دولنا الناموس يرحم والديكم، تحيتنا ليك يا أبو مريم وشكرا ليك، وأكيد النداء وصلوا نبقوا مواصلين ديما في متابعة نداءاتكم. نذكر مرة أخرى في ختام لقائنا أحباء الرياضة عندكم موعد مع زوز مباريات مهمة اليوم انطلاقا من ساعتين ونص، جمعية الصحراء الرياضية بيدوز اللي تستقبل جمعية رياضية بالمحرس والواحة الرياضية بقبلي اللي تحل ضيف على هلال الرديف، كل التوفيق للجمعيتين الرياضيتين الواحة الرياضية بقبلي والصحراء الرياضية بيدوز. تسمعونا على نفس الموجة 100.9 وتابعوا زاد المباريات على موقع الانترنت راديو نفزاوة .net. لقائنا في راديو نفزاوة مازال متواصل بمجموعة من البرامج الأخرى. في ختام اللقاء أجمل تحية توصلكم من مبروكة جبلة اللي قدمت لكم البرنامج علي الدرمولي اللي كان معانا في الجانب التقني، تحيتنا لكل مستمعينا.